وكل الأغاني الحلوة اللي سمعناها اليوم من مخرجتنا رودينا سليمان. تك عني تسرق هالروح مني وعيش محتار عيش محتار. صار وقت نرجع مستمعينا لاستديوهات اللاذقية ونسمع أحلى الأغاني والبرامج، فخليكن على السماع. نار حبيتها جوا القلب خليتها